بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله قال الركن الرابع الايمان بالرسل. ما دليل الايمان بالرسل؟ قال: ما دليل الايمان بالرسل؟ الجواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. هو حديث متفق عليه من حديث ابن عمر. هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان. هذه الأركان المذكورة في حديث جبريل حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ركن عظيم لا يتم الإيمان إلا به، فهو أحد خصال الإيمان العظيمة وأحد أركانه الكبار. فلا يصح الإيمان من العبد حتى يؤمن بمن أرسل الله عز وجل من الرسل. فهذه الآيات الكريمات فيها وجوب الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. ومنهم من سمى الله ومنهم من لم يسم الله، كما قال عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فواجب على العبد أن يؤمن بجميع الرسل، ولا يقبل منه أن يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: إن الذين يكفرون بالله ورسله. لا يقبل ممن كفر بالرسل، ولا أيضا ممن آمن بالبعض وكفر بالبعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا فيه دليل على كفر اليهود والنصارى وكفر هذه الطوائف، فإنهم لم يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله أرسله إلى الناس أجمعين. فهم بنص هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات يعتبرون كفارا. قال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، الذين حق عليهم وصف الكفر. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن الذي لا يؤمن بجميع الأنبياء والرسل يعتبر كافرا. فالواجب هو الإيمان بهم وموالاتهم ومحبتهم، لأنهم من خلص المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهكذا يقول الله: إنما المؤمنون إخوة. وهم من خلص المؤمنين، فالواجب محبتهم وموالاتهم وحرام معاداتهم، كما قال الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. وفي هذه الآية الكريمة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الذين يكفرون بالرسل أو يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض، قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. فكما أن الكفر بهم متوعد أصحابه بالنار وبئس القرار وحكم عليهم بالكفر، فهكذا من آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد من رسله فأولئك هم المؤمنون حقا الذين يؤتيهم الله سبحانه وتعالى أجورهم. فمن كذب برسول واحد يعتبر قد كذب بجميع الرسل، كما قال الله في شأن نوح أول الرسل إلى أهل الأرض كذبت قوم نوح المرسلين، جعلهم مكذبين بالرسل أجمع، مع أن أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض إنما هو نوح، ومع هذا قال الله كذبت قوم نوح المرسلين. فالحاصل أنه أحد أركان الإيمان العظام وأحد الدعائم الكبار التي لا يصح الإيمان حتى يتحقق هذا النوع من أنواع الإيمان، وهو الركن الرابع الإيمان بالرسل. قال ما معنى الإيمان بالرسل؟ قال هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون أو مصدقون بارون مصدقون بارون راشدون كراما برر أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسله الله به ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم الله موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. نعم، معنى الإيمان بالرسل أن تصدق التصديق الجازم بأن الله تعالى أرسلهم. فالإيمان بالرسل أن تعتقد بأن الله عز وجل أرسلهم، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم، فهم خيرة الخلق وصفوة الناس، كما قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، وذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء والمرسلين قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عددا كبيرا من الأنبياء وكلا فضلنا على العالمين. فهم اختارهم الله برسالته واصطفاهم بهذه النبوة، فكانوا أرفع الناس مقاما وعلاهم مكانة وأحسنهم أخلاقا وأعرقهم أنسابا. فلم ترسل الرسل إلا من علية القوم، فهؤلاء هم الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وكلفهم. وهنا في هذا الموضع يحسن أن نذكر الفرق بين النبي والرسول. فالرسول من الإرسال وهو البعث والتوجيه، كما قال الله عز وجل عن ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية، أي باعث إليهم بهدية. فالرسول مشتق من الرسالة وهو البعث والتوجيه، والرسول هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم لم يأتهم نذير ولم يبعث إليهم نبي، أو أرسلهم إلى أناس قد بعث الله عز وجل إليهم رسولا ولكنهم منهم من آمن ومنهم من كفر، أو أنهم كفروا، فيرسله الله سبحانه وتعالى ويوحي إليه بالوحي وينزل عليه الكتاب ليدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا كانوا مؤمنين وكافرين، أو إذا كانوا كفارا خلص، أو إذا كانوا لم يأتهم قبله رسول، فهذا هو الرسول، أن الله سبحانه وتعالى يبتعثه بالرسالة ويحمله الأمانة ويكلفه بالتبليغ ويرسله إلى قوم كفار أو قوم لم يأتهم نذير ولا رسول، أو إلى قوم مخلطين من المؤمنين والكافرين يدعوهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، ويرسل بشريعة قد تكون شريعة جديدة، وقد يكون هذا الرسول يرسل ليدعو الناس إلى الإيمان بالشريعة التي يعني قبله، مثل يوسف عليه الصلاة والسلام كان على شريعة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ومع ذلك سماه الله رسولا، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وهكذا كان داود عليه السلام وسليمان على شريعة موسى، وسماهم الله عز وجل مرسلين: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فهذا هو الرسول. من هو الرسول؟ الذي أرسل إلى قوم إما أنه لم يأتهم رسول قبله، أو أنه أتاهم رسول فكفروا، أو منهم من آمن ومنهم من كفر، فيرسله الله إليهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله. ولا يشترط أن يأتيهم بشريعة جديدة بدليل ما تقدم، قد يؤتى يكلف بشريعة جديدة، وقد يدعو إلى الشريعة السابقة. وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ، وهو الإخبار بالأمر العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالنبي مخبر عن الله ومخبر من الله سبحانه وتعالى. من هو النبي؟ الذي يخبر عن الله والذي يخبره الله، فهو مخبر عن الله ومخبر من الله. وقيل إن النبي من النباوة أو النبوة بالفتح بمعنى المكان العالي، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم مكانا عليا، كما قال في إدريس: ورفعناه مكانا عليا، فهم من العلو، فهم أصحاب منزلة عالية. النبي هو الذي يوحى إليه، الرسل الأنبياء يوحى إليهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أو أوحى الشيطان إلى أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته. فالنبي والرسول كلاهما يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، لكن النبي يرسل إلى قوم مؤمنين ولكن عندهم عصيان وعندهم مخالفات وعندهم انحرافات، فيرسله الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء القوم ليصحح لهم المسار وليرشدهم إلى الطريق الصحيح، وليحارب البدع التي وقعوا فيها والمعاصي التي اقترفوها والغفلة التي وقعوا فيها. فهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالنبي يرسل إلى قوم موافقين، إلى قوم مؤمنين لكن عندهم عصيان، عندهم بدع، عندهم غفلة، عندهم مخالفات، فيرسله الله سبحانه وتعالى ليصححوا خطأهم وليقوموا أعمالهم وليزيلوا الدخيل في طريقتهم وعباداتهم وهكذا. فهذا هو الفرق بين النبي والرسول، هذا هو الفرق بين النبي والرسول. فالإيمان بالرسل كما قال المصنف هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم. نعم، ما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا، لقد بعثنا في كل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقال الله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، كما تقدم في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسيأتي هذا يعني يعقد له سؤالا خاصا، أن جميع الأنبياء والرسل دعوتهم إلى التوحيد واحدة. قال وأن جميعهم صادقون مصدقون، صادقون فيما يخبرون عن الله ومصدقون فيما يخبرهم الله سبحانه وتعالى، الذي جاء بالصدق وصدق به. قال بارون راشدون، كرام بررة، أتقياء مناء، هداة مهتدون. هذه أوصاف الأنبياء، صفوة الخلق ورأس الأولياء وأعلى الناس أخلاقا واستقامة وعلما وخشية ومحبة لله تبارك وتعالى. فأنت تعتقد هذه الصفات في الرسل الذين أرسلهم الله، وأنهم معصومون من الشرك بالله، ومعصومون من الكبائر، ومعصومون من الخطأ في التبليغ، وأيضا يعني تصدر منهم الصغائر، يعني تجوز عليهم الصغائر، لكن يوفقون إلى التوبة منها، يوفقون إلى التوبة منها. فالأنبياء معصومون من الكفر والشرك، ومعصومون من الوقوع في الكبائر، وأما الصغائر فجائز عليهم، لكن الشيء الذي خصوا به أنهم يوفقون إلى التوبة منها. قال وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله. نعم، بلغوا، الله سبحانه وتعالى كلفهم بالتبليغ فبلغوا، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وكما قال الله ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وكما قال الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى ربهم زمرا، إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. الشاهد ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالرسل بلغوا البلاغ المبين. قال ولم يفتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم، نعم، حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ من الله الرسالة كما قال الزهري، وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تهديد ترجف له القلوب والأفئدة. لو أن محمدا وحاشاه عليه الصلاة والسلام أتى بشيء من عنده أو زاد أو نقص، قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكما قال الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. نعم، اتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكلم موسى تكليما، نعم كلم الله موسى تكليما، وأيضا كلم محمدا عليه الصلاة والسلام كما في ليلة المعراج كلمه الله عز وجل، وكلم آدم كما في قوله سبحانه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما في حديث عبادة: من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قالوا: إن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، كما قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا خير ولد آدم ولا فخر، وأنا خير ولد آدم ولا فخر، في حديث الشفاعة الطويل. ورفع بعضهم درجات. طيب، نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.